يقول أنه يؤجر اسمه، له اسم مشهور مثلا في مجال الصيدلة والأجزخانات، يؤجر اسمه لرجل لا يعمل صيدلي حتى يفتح صيدلية ويتكسب منها، فما حكم هذا الأمر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذا من بيع المنافع، يجوز بشرط أن يكون المستأجر أو المشتري لهذا الاسم أن يكون ممن يتقي الله وممن يحسن العمل، بمعنى أنه يأتي بمتخصصين يعملون في الصيدلية حتى يصرفوا الدواء المطلوب بطريقة صحيحة ولا يقع خطأ في ذلك، لأنه يعرض صحة الناس إلى خطر ويعرض اسم الأول أيضا، يعني بغض النظر أنه سيضر بالاسم هذا الصيدلي، لكن يعني الأهم من ذلك أنه يضر بصحة المرضى لو أنه لم يستعمل في هذا المكان من يحسن صرف الدواء ونحو ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل أن زوجها طلق